لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير للعلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، يعني هو مختصر كتاب التفسير للإمام ابن كثير. وقفنا في المرة الأخيرة عند الآية 40 من سورة البقرة، ونتناول اليوم بإذن الله تعالى تفسير هذه الآية إلى الآية 44 من سورة البقرة. وهذه الآيات هي قول الله عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون. هذه الآيات جاءت بعد الآيات التي تحدثت عن قصة نبي الله آدم عليه السلام وكيد الشيطان لآدم، حتى كان ذلك سبب في هبوط الأبوين من الجنة إلى هذه الأرض، حيث الامتحان وحيث الابتلاء في هذه الأرض. ثم انتقل السياق إلى الحديث عن نوع من الذين كفروا بآيات الله سبحانه وتعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم، لما جاءهم ينذرهم ويخبرهم أنه جاءهم بكتاب من عند الله عز وجل، ألا وأن هؤلاء هم بنو إسرائيل، وهؤلاء هم يهود بني إسرائيل أو يهود المدينة الذين هم يعني طائفة من بني إسرائيل، طائفة من بني إسرائيل. فقال الله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى آمرا بني إسرائيل بالدخول في الإسلام، قال: ومتابعة محمد عليه من الله أفضل الصلاة والسلام، ومهيجا لهم بذكر أبيهم إسرائيل. يعني هذا نوع من إثارة نفوسهم إلى الخير، تهييج هذه النفوس إلى فعل الخير. يا بني إسرائيل، يعني يا أولاد إسرائيل، يا أولاد هذا النبي، يا أولاد هذا الرجل الصالح. قال: وهو نبي الله يعقوب عليه السلام، وتقديره أي تقدير الكلام: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى آخر الآيات. قال: وتقديره: يا بني العبد الصالح المطيع لله كونوا مثل أبيكم في متابعة الحق. يعني نداء الله عز وجل لهم على هذا النحو: يا بني إسرائيل، يعني يا من كان أبوكم رجلا صالحا كونوا مثله في الصلاح، كونوا مثل أبيكم في متابعة الحق. قال: كما تقول يا ابن الكريم افعل كذا، تذكره بفضل أبيه لكي يتمثل ويقتدي بأبيه، وكأن تقول يا ابن الشجاع بارز الأبطال، يا ابن العالم اطلب العلم، ونحو ذلك. قال: ومن ذلك أيضا قوله تعالى: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. يعني كل من يأتي من بعده ينبغي أن يكون مثله. قال: فإسرائيل هو يعقوب، بدليل ما رواه أبو داود الطيالسي عن عبد الله بن عباس قال حضرت عصابة من اليهود نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب؟ قالوا اللهم نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فاشهد. وهذا كان لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ولذلك هذه الآيات مدنية، هذه الآيات مدنية يعني نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دخل المدينة، وصار يدعو اليهود الذين كانوا في المدينة يدعوهم إلى الإسلام، وما وجد منهم إلا الإباء والرفض ونحو ذلك. ولذلك نزلت هذه الآيات تذكرهم بأنهم أبناء النبي الصالح تهييجا لهم على فعل الخير كما كان يفعل أبوهم إسرائيل يعقوب عليه السلام. قال وقول الله تعالى اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. قال مجاهد نعمة الله التي أنعم بها عليهم فيما سمى وفيما سوى ذلك. يعني بيقول قتادة مجاهد ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، النعم اللي سماها كما ذكر في القرآن في مواضع يذكرها ويشير إليها، والنعم التي لم يسمها. قال فجر لهم الحجر وأنزل عليهم المن والسلوى ونجاهم من عبودية آل فرعون. اذكروا نعمة الله عليكم، أي على أجدادكم وآبائكم الذين من الله عليهم بهذه النعم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمة، اذكروا نعمة الله، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أي أنعمت بها على آبائكم وسائر نعمي. هذا تفسير. قال وقال أبو العالية نعمته أن جعل منهم الأنبياء والرسل وأنزل عليهم الكتب، يعني هذا معنى الآية اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، يعني اذكروا نعمة إنزال الرسل أو بعث الرسل منكم وإنزال الكتب عليكم وجعل الأنبياء والمرسلين منكم، هذه نعمة من الله، اذكروا هذه النعمة. قال قلت يعني ابن كثير وهذا كقول موسى عليه السلام لهم يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوك وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يعني في زمانه. إذن فقول الله تعالى اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم يشتمل في الحقيقة كل هذه الأقوال، سواء كان النعم المادية أو النعم المعنوية، يعني إنزال الكتب والرسل عليهم، وكالنعم المادية كما حدث في آبائهم من تفجير الحجر وإنزال المن والسلوى والنجاة من عبودية الفرعون ونحو ذلك. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم، وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم. الجزاء من جنس العمل، هتوفوا بعهدي أوفي لكم بعهدكم. طيب ما هو العهد؟ قال ابن عباس بعهدي الذي أخذت في أعناقكم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم أنجز لكم ما وعدتكم عليه بتصديقه واتباعه بوضع ما كان عليكم من الإصر والأغلال التي كانت في أعناقكم بذنوبكم التي كانت من أحداثكم. يعني على هذا التفسير أوفوا بعهدي، أنا أخذت عليكم عهد أن إذا جاءكم نبي أن تؤمنوا به، تؤمنوا به وتعزروه وتوقروه وأن تقوموا بنصرته، فإذا فعلتم ذلك أوفيت لكم بعهدي معكم، وهو أن أرفع عنكم الأغلال والآثار التي كانت عليكم، وأن أرفع عنكم آثار الذنوب والمعاصي التي ارتكبتموها من قبل. وقال أبو العالية أيضا عهده إلى عباده، يعني يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي الله، نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي. قال أبو العالية عهده إلى عباده دينه الإسلام وأن يتبعوا. أوفوا بعهدي يعني اقبلوا الإسلام، ادخلوا في الإسلام، هذا عهدي يا بني إسرائيل، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وأوفوا بعهدي يعني خذوا العهد هذا، خذوا الإسلام واقبلوا، على تفسير أبي العالي. أوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم، وإياي فارهبوا، وإياي فارهبوا أي فاخشون، وإياي فخافون. نعم. وقال ابن عباس أي أنزل بكم ما أنزلت لمن كان قبلكم من آبائكم من النقمات التي قد عرفتم من المسخ وغيره. يعني وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم، وإياي فارهبون، إياي فخافون، إياي فاتقون أن أفعل بكم ما فعلت بالأمم السابقة من إنزال العذاب بهم، فأنزل بكم العذاب على هذا النحو. ولذلك يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا انتقال من الترغيب إلى الترهيب، من الترغيب إلى الترهيب. الترغيب يا بني إسرائيل بتهييج النفوس بذكر الأب الصالح، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، ده نوع من الترغيب. وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم، وإياي فخافون، فاخشون، فخافوا عذابي. انتقل من الترغيب إلى الترهيب. وهذا الحقيقة هو يعني نهج القرآن دائما، إنه يجمع بين الترغيب والترهيب. فالترغيب وحده يخل، والترهيب وحده يخل. ولذلك الداعي الذي يعتمد في دعوته على الترغيب وحده يجرئ الناس، والداعي الذي يعتمد في دعوته على الترهيب وحده يقنط الناس. ولذلك نجد أن الطوائف البدعية ظهر فيهم أثر ذلك، فنجد مثلا الجبرية الذين نظروا إلى نصوص الرجاء والترغيب فقط، وتركوا نصوص الترهيب والتخويف والعقاب، اجترأوا على الذنوب والمعاصي وأصلوا لذلك، وقالوا إنه لا يضر مع الإيمان ذنب، خلاص طالما مؤمن لا يضر ذنب. ونجد على الجهة الأخرى الطرف النقيض، الخوارج وأصحاب الأفكار التكفيرية عموما، نجد أنهم أخذوا بالترهيب وتركوا الترغيب، أخذوا بالتخويف وتركوا الرجاء، ولذلك غلب عليهم اليأس والعياذ بالله والتيئيس للناس، وعليه وقعوا في التكفير، نسأل الله العفو والعافية. إذن فالمنهج في الدعوة الصحيح هو أن يسلك الداعي الطريقين، الترغيب والترهيب. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وأوفوا بعهدي، أوفوا بعهدكم، ترغيب، وإياي فارهبون، ترهيب. نعم. قال تعالى: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، لما معكم من كتاب، أنتم في كتابكم قد جاء خبر هذا النبي وجاء خبر هذا الكتاب القرآن، فآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. هذا الكتاب، هذا النبي، يعني التفسيرين تفسير إنه أنزلت مصدقا إن يقصد بها الكتاب، وده الأشهر. وتفسير الثاني النبي الرسول، أنزلت مصدقا. قال: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. قال ابن كثير: يعني به القرآن الذي أنزله على محمد النبي الأمي العربي بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا، مشتملا على الحق من الله تعالى، مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل. قال: وقوله تعالى: ولا تكونوا أول كافر به. ولا تكونوا أول كافر بهذا الكتاب الذي أنزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، بهذا النبي الذي بعث مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به. قال ابن عباس: ولا تكونوا أول كافر به وعندكم فيه من العلم ما ليس عند غيركم، أو الكافر بالكتاب، وعندكم من العلم بأن هذا الكتاب كتاب صدق، أو الكافر بالنبي محمد وعندكم في كتابكم الإخبار بهذا النبي، فلا تكونوا أول من يكفر به. قال: وقال أبو العالية: ولا تكونوا أول من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. وكذا قال الحسن والسدي والربيع بن أنس واختار بن جرير أن الضمير في قوله به ولا تكونوا أول كافر به عائد على القرآن، ولا تكونوا أول كافر به يعني القرآن الذي تقدم ذكره في قوله بما أنزلت. قال ابن كثير: وكلا القولين صحيح، يعني على قول أبو العالية الأول ولا على قول حتى ابن جرير، قول أبو العالية إنه النبي محمد ولا تكونوا أول كافر بمحمد، والتفسير الثاني ولا تكونوا أول كافر بالقرآن. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وكلا القولين صحيح لأنهما متلازمان، لأن من كفر بالقرآن فقد كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن كفر بمحمد فقد كفر بالقرآن. ولا تكونوا أول كافر به بالقرآن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكلاهما يتضمن الآخر. قال: وأما قوله أول كافر به، ودي لطيفة من ابن كثير رحمه الله، أول كافر به هو اليهود في المدينة كانوا أول من كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن؟ لا طبعا، الجواب لا، وإلا فقد سبقهم مثلا مشركو قريش كانوا أول من كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا أول كافر به، أو أول من كفر بالقرآن وكانوا أول كافر به. طيب ما هو المقصود من قوله تعالى لبني إسرائيل، ليهود المدينة ولا تكونوا أول كافر به؟ قال ابن كثير: فيعني به أول من كفر به من بني إسرائيل. أول من كفر به من بني إسرائيل يعني ماذا؟ بنو إسرائيل اللي عايشين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أبرزهم يهود المدينة، وفي يهود متناثرين في العالم، فربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم يهود المدينة لا تكونوا أول كافر به من بني إسرائيل، وفي غيرهم طبعا نصارى. كلمة بني إسرائيل تجمع بين النصارى وبين اليهود، ففي نصارى في العالم تأيين، الروم كلهم نصارى، فلا تكونوا يا يهود المدينة أول كافر به من بني إسرائيل اللي هم عبارة عن اليهود والنصارى. قال: لأنه قد تقدمهم من كفار قريش وغيرهم من العرب بشر كثير، وإنما المراد أول من كفر به من بني إسرائيل مباشرة، فإن يهود المدينة أول بني إسرائيل خوطبوا بالقرآن، فكفرهم به يستلزم أنهم أول من كفر به من جنسهم. أول من كفر من اليهود والنصارى عموما يهود المدينة، فهم يصدق فيهم هذا، ولا تكونوا أول كافر به من بني جنسهم. قال: وقول الله تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، هذا أيضا تحذير وترهيب ليهود أو لبني إسرائيل عموما. قال: يقول: لا تعتاضوا عن الإيمان بآياتي وتصديق رسولي بالدنيا وشهواتها، يعني لا تجعلوا هذا عوضا، إنه عشان الدنيا وشهوات الدنيا تجعلوها عوض عن التصديق بآيات الله والعمل القبول والعمل لآيات الله وتشتروا الدنيا، نسأل الله العفو والعافية. وهذا كثير في الناس، بل كثير للأسف في من زعموا أنهم آمنوا بهذا الكتاب القرآن وهم يتسمون بأسماء المسلمين، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، الشهرة والعياذ بالله، المنصب، الجاه، نحو ذلك، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، عنده استعداد يكفر، عنده استعداد يتكلم عن الإسلام ويطعم في الإسلام ويطعم في شرائع الإسلام عشان ياخد فلوس، يطلع في وسائل الإعلام ويعمل برنامج ياخد عليه فلوس، يعمل شهرة وياخد فلوس كتير، أو عايز يبقى مشهور والعياذ بالله ونحو ذلك. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. قال لا تعتاضوا عن الإيمان بآياتي وتصديق رسولي بالدنيا وشهواتها فإنها قليلة فانية. قال وقوله وإياي فاتقون. قال روى ابن أبي حاتم عن طلق بن حبيب قال التقوى أن تعمل بطاعة الله رجاء رحمة الله على نور من الله، والتقوى أن تترك معصية الله مخافة عذاب الله على نور من الله. يعني وإياي فاتقوا. ما هي التقوى؟ بيذكر ابن كثير أقوال لبعض السلف، يقول طلق بن حبيب التقوى أن تعمل بطاعة الله، إن الإنسان يطيع ربنا سبحانه وتعالى، هذا من معاني التقوى، رجاء رحمة الله على نور من الله، على نور من الله يعني على وفق ما جاء من عند الله. والتقوى أيضا أن تترك معصية الله على نور من الله أيضا رجاء رحمة الله. قال ومعنى قوله وإياي فاتقوا، قال أنه تعالى يتوعدهم فيما يعتمدونه من كتمان الحق وإظهار خلافهم ومخالفتهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون وإياي فاحذرون. فهذا من الله عز وجل وعيد، ترهيب ووعيد، وإياي فاتقون، انتبهوا أنكم لو فعلتم ذلك، اشتريتم بآيات الله ثمنا قليلا واعتضتم بهذه الدنيا عن الآخرة أو بالآخرة بهذه الحياة الدنيا، فإنه سيصيبكم ما يصيبكم من العذاب، نسأل الله العفو والعافية. فهذا تنبيه وتحذير ووعيد لهم، بل وتكرر هذا الوعيد كذلك في الآيات بعدها. قال وقال تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. يعني يا بني إسرائيل لا تلبسوا الحق بالباطل ولا تكتموا الحق وأنتم تعلمون. قال يقول الله تعالى ناهيا لليهود عما كانوا يعتمدونه من تلبيس الحق بالباطل وتمويهه به وكتمانهم الحق وإظهارهم الباطل، ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فنهاهم عن الشيئين معا، فنهاهم عن الشيئين معا، لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق. يعني تلبيس الحق بالباطل ده يعني أو هذه صورة من صور الإجرام التي كانوا عليه، وكتمان الحق صورة أخرى. يبقى التلبيس حاجة والكتمان حاجة. الكتمان منع الحق بالكلية، إنه ما يظهروش الحق بالكلية، والتلبيس إنه يلبس مع الحق الذي يبينه الباطل، زي كما يقولون دس السم في العسل والعياذ بالله، يوم يجيبوا للناس بعض الحق ويلبسون بهذا الحق الباطل، نسأل الله العفو والعافية. ولقد ابتلينا في هذا الزمان بأمثال هؤلاء، أي هؤلاء الذين ينتسبون إلى العلم زورا، وهم أشبه والعياذ بالله ببني إسرائيل الذين يعني يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق والعياذ بالله، وهم يعلم. كل يوم يطلع علينا في وسائل الإعلام واحد من هؤلاء الضلال والعياذ بالله، فيحل ما حرم الله والعياذ بالله. كل يوم تسمع فتاوى وآراء وأشياء من هذا القبيل والعياذ بالله، هي من باب تلبيس الحق بالباطل والعياذ بالله. وأسماء تطلع مشهورة لأجل كراسي، لأجل جاه، لأجل مال، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال الله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. قال فنهاهم عن الشيئين معا، وأمرهم بإظهار الحق والتصريح به. ولهذا قال ابن عباس تلبسوا يعني تخلطوا، وقال وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، أي لا تكتموا ما عندكم من المعرفة برسوله وبما جاء به، وأنتم تجدونه مكتوبا عندكم فيما تعلمون من الكتاب التي بأيديكم أو من الكتب التي بأيديكم. إذن فمن أبرز صفات بني إسرائيل أو اليهود عموما أو اليهود خصوصا، من أبرز صفاتهم هاتين الصفتين: كتمان الحق وتلبيس الحق بالباطل. ولذلك من فعل ذلك ممن ينتسب إلى الإسلام، لا سيما ممن ينتسب إلى العلم والعلماء فيسمع الناس له، كان والعياذ بالله يعني من إخوان اليهود والنصارى والعياذ بالله في هذا الباب. قال الله سبحانه وتعالى بعدها: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. هذا أيضا يشتمل على ترغيب وترهيب، يشتمل على ترغيب وترهيب. يعني بعدما قال الله عز وجل لهم: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، قال لهم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، هذا الذي ينفعكم. فهي متضمنة في الحقيقة المعنيين: ترغيب والترهيب. ترغيب في إقامة هذه العبادات العظيمة أو العبادة الجميلة العظيمة، وعبادة الزكاة كذلك، عبادة الصلاة وعبادة الزكاة. وترهيب من ترك ذلك، ترهيب من ترك إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال مقاتل: أمرهم أن يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وآتوا الزكاة، وأمرهم أن يؤتوا الزكاة، أي أن يدفعوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: كونوا منهم ومعهم، أي كونوا مع المؤمنين ومع المؤمنين، صلوا معهم وزكوا كما يزكون. يعني هذا تقدير الكلام: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وهذا متضمن للأصل، وهو أقيموا التوحيد، آمنوا بالله، لأنهم لن يقيموا الصلاة ولن يؤتوا الزكاة فتكون منهم متقبلة إلا أن يؤمنوا بالله وحده، وإلا أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل هذه الآيات أو هذه المواضع يعني أخذ منها العلماء الكلام في المسألة الشهيرة في الأصول، وهي: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ يعني هل الكافر يتقال له صلي، يتقال له زكي؟ هل الكافر يتقال له مثلا تصدق، يتقال له قم الليل، يتقال له أي حاجة من فروع الشريعة؟ فالعلماء على قولين، علماء الأصول في ذلك: فريق يقول لا، لأنه لا ينفعهم ذلك لأنهم كفار. وفريق يقول: لا، بل هم مخاطبون بذلك. والمقصود بالمخاطبة هنا أنهم إذا قاموا يفعلون ذلك فإن هذا تنبيه على المدخل، على المدخل. ويقصدون بذلك أن الكافر الذي يخاطب بفروع الشريعة ويأباها أشد كفرا من الكافر الذي لم يخاطب بفروع الشريعة، لم يخاطب بفروع الشريعة. الكافر اللي عايش مع المسلمين وبيشوفهم ما بيصلوا وبيزكوا وبيفعلوا أفعال الخير والبر ويظل كافرا إلى أن يموت، أشد إثما وذنبا وكفرا وعذابا من الكافر اللي عايش مع الكفار وبيشوفش حاجة أصلا منهم فيها خير في عبادة ربنا. اللي عايش مع المسلمين ده لو مات على الكفر ده أشد جرما وكفرا وعذابا. لماذا؟ لأنه بيرى الأحكام الشرعية وبيرى شريعة المسلمين وبيرى العبادات، ومع ذلك يظل مصرا على ما هو فيه. من الأدلة بيستدل بها العلماء اللي قالوا بأنه مخاطب قول الله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس بما كسبت رهينة، إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فهؤلاء كفار، وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين، هؤلاء كفار ومع ذلك يقولون ما كناش بنصلي، لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين. فقالوا هذا يدل على أنهم خوطبوا بذلك، ولذلك هم يعذبون على ذلك يوم القيامة. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، يعني يا بني إسرائيل آمنوا بنبيه وصلوا معه واركعوا معه. قال ابن كثير: وقوله تعالى واركعوا مع الراكعين أي وكونوا مع المؤمنين في أحسن أعمالهم، ومن أخص ذلك وأكمله الصلاة. قال: وقد استدل كثير من العلماء بهذه الآية على وجوب الجماعة، ودي مسألة فقهية. استدل بهذه الآية كثير من العلماء على وجوب الجماعة، وهو قول الله تعالى واركعوا مع الراكعين، ما تركعش لوحدك، يعني اركع مع الراكعين. ودي مسألة طبعا فقهية، يعني محلها كتب الفقه، لكن ملخص هذه المسألة أن العلماء على ثلاثة أقوال: قول على أن الجماعة فرض عين على كل قادر، وقول آخر أن الجماعة سنة مستحبة، وقول ثالث أنها فرض كفاية، أنها فرض على الكفاية، إذا قام بها البعض سقطت عن الكل. والأقرب والله أعلم أنها يعني تدور بين فرضية الكفاية وفرضية أو فرضية العين، هي تدور بين هذين القولين، والقولين فيهم قوة، هذا من حيث الحكم. أما من يضيع في الحقيقة صلاة الجماعة بغير عذر، فنقول له أنت تضيع فضلا كبيرا عظيما، وربما يأتي عليك يوم تندم على أنك ضيعت ذلك، لا سيما إن كنت تتمتع بالصحة والعافية عافانا الله وإياكم. سلوا كبار السن والضعفاء الذين يقصدون المساجد إذا نودي للصلاة، سلوهم عن هذا الفضل، وكيف أن بعضهم يعني يأسى بشدة لأنه بسبب ضعفه أو مرضه صار لا يقدر مثلا على الركوع أو على السجود ونحو ذلك، وهو مع ذلك لا يزال محافظا على صلاة الجماعة في المسجد، هو لا يقدر على الركوع أو السجود، وربما يعني يتعثر في إتيانه المسجد ونحو ذلك، لكنه لا يقدر على أن يفارق الجماعة. ولذلك نقول لمن متعه الله بالصحة والعافية: أنت الآن معافى، فلا تترك الجماعة، حتى ولو كنت من طلبة العلم والذين مثلا ربما يذهبون إلى السنية أو الفرضية على الكفاية أو نحو ذلك، لا تفرط في الجماعة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يحمل بين الرجلين إلى المسجد، كانوا يحملون الرجل إلى المسجد لأجل أن يدرك الجماعة، وكنا نعد من يتخلف عن الجماعة منافق معلوم النفاق، نسأل الله العفو والعافية. والله تعالى يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فيعني صلاة الجماعة يعني بغض النظر عن الأقوال الفقهية، كفى للإنسان فضلا أن يتحصل على أجر وثواب هذه الجماعة، ثم كذلك يخرج من خلاف العلماء في ذلك. وإلا بعض العلماء وصل، وإن كان يعني في نظر في القول، بعض العلماء وصل الكلام في مسألة الجماعة إلى أن جعل من صلى منفردا بغير عذر أن صلاته باطلة، هذا موجود في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وبل يعني بعض أهل العلم ينصره ويصر عليه، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ الله عز وجل يخاطب بني إسرائيل، ولا يزال الخطاب إليهم: أتأمرون الناس بالبر؟ يقول ابن كثير، يقول تعالى: كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب وأنتم تأمرون الناس بالبر؟ عندهم الكتب، ويقولوا للناس احنا عندنا التوراة وعندنا الإنجيل، ويقف الرهبان والقساوسة والأحبار ويقولون للناس أطيعوا الله ونحو ذلك، وهم في ذات الوقت والعياذ بالله لا يفعلون ما يأمرون الناس به. نسأل الله العفو والعافية. قال وأنتم تأمرون الناس بالبر وهو جماع الخير، أن تنسوا أنفسكم فلا تأتمروا بما تأمرون الناس به، وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب وتعلمون ما فيه على من قصر في أوامر الله، وعارفين عقاب من يقصر في أوامر الله. أفلا تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم، فتنبهوا من رقدتكم وتبصروا من عمايتكم. والعياذ بالله ده حاجة منتهى والعياذ بالله الضلال، إن الإنسان عارف الحق ويقول للناس على هذا الحق وهو والعياذ بالله لا يفعل هذا الحق. يقول للناس مثلا صلوا وهو لا يصلي، مثلا لا تكذبوا وهو يكذب، لا تغشوا وهو يغش، لا ترابوا وهو يفعل الربا، لا تفعلوا كذا وهو يفعل. أعوذ بالله من ذلك. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ ولذلك قال قتادة في قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، قال كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه وبالبر ويخالفون، فعيرهم الله عز وجل بذلك. فمن أمر بخير فليكن أشد الناس فيه مسارعة. ينبغي على الإنسان العاقل فضلا عن المؤمن إنه إذا أمر الناس بخير كان هو أول إنسان يفعل هذا الخير، ويكون هو أول من يسبق إلى هذا الخير. قال ابن عباس وتنسون أنفسكم، أي تتركون أنفسكم، ما تعملوش أنتم الخير اللي بتأمروا الناس به. وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، أي تنهون الناس عن الكفر بما عندكم من النبوة والعهد من التوراة، وتتركون أنفسكم، تقول لهم لازم تأمنوا بالأنبياء وكذا، ويقصدون بها أنبياء بني إسرائيل، وهم يكفرون بنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. أي وأنتم تكفرون بما فيها من عهدي إليكم في تصديق رسولي، وتنقضون ميثاقي، وتجحدون ما تعلمون من كتابي. روى الطبري عن أبي الدرداء قال لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في ذات الله، ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا. بيقول يعني معنى كلام أبي الدرداء قضية الولاء والبراء، قضية الحب في الله والبغض في الله. لا يفقه الرجل كل الفقه، يعني متى يبلغ الفقه؟ قال حتى يمقت الناس في ذات الله، يعني لو وجد الناس يعصون الله عز وجل يكره ذلك ويمقت هذا من الناس ويبغضهم في الله، ثم يرجع إلى نفسه فيكون أشد لها مقتا، وإن يكون هو أشد الناس تطبيقا لما يقول، وإلا مش هيمقت الناس يقول لهم يا عصاه يا منحرفين يا من تفعلون وتفعلون وهو بيفعل. نسأل الله العفو والعافية. قال والغرض أن الله تعالى ذمهم على هذا الصنيع ونبههم على خطئهم في حق أنفسهم، حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه، وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم. بيقول يعني إنه الإمام ابن كثير رحمه الله ليس المقصود ذمهم في أمرهم بالخير، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، يعني ما تأمروش الناس بالبر، لا، يأمر الإنسان بالبر حتى وإن لم يكن هو يأتي هذا، يعني معنى أنهم تركوا أمر الناس بالبر الذي يأمرونهم به ليس مقتضاه أن يتركوا الأمر بالبر. يعني بالتعبير العام جدا ما يجيش إنسان يقول ما هو أنا هقول للناس افعلوا الشيء الفلاني الخير وأنا لا أفعله، لا أنا مش هقول لهم حاجة، لا، ها أنت مأجور في أمرهم بالخير وإن كنت مقصرا في فعل هذا الخير. يعني أمر الناس بالخير ولو لم يفعل أفضل من تركهم على المعصية وعدم أمرهم بالخير وهو لا يفعل. إذن لماذا؟ لأنه أتى بجانب من الجانبين، أمر وهو لم يفعل. يعني الموضوع مشتمل على حاجتين، أمر وفعل، يأمر الناس ويفعل. طب هو مش بيفعل، يأمر الناس، ليس معنى الآية أنه سبحانه وتعالى يبكتهم على أنهم يأمرون فيذم أمرهم؟ لا، إنما يذم تركهم للفعل، بيأمروا الناس وما بيفعلوش. ولذلك الكمال إن الإنسان يأمر ويفعل، يأمر بالخير ويفعل هذا الخير. قال وعن قتادة في قوله تعالى قال والغرض أن الله تعالى ذمهم على هذا الصنيع ونباهم على خطأهم في حق أنفسهم حيث كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه، وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له، بل على تركهم له، فإن الأمر بالمعروف معروف وهو واجب على العالم، إن الأمر بالمعروف معروف وهو واجب على العالم، ولكن الواجب والأولى بالعالم أن يفعله مع من أمرهم به ولا يتخلف عنهم، كما قال شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. فكل من الأمر بالمعروف وفعله واجب، ولا يسقط أحدهما أو ولا يسقط أحدهما أو لا يسقط أحدهما بترك الآخر على أصح قولي العلماء من السلف والخلف. يعني واحد بيأمر وما بيفعلش، ما حدش يقول له ده أنت ما بتفعلش، ما تقولش للناس بقى خير، لا، هذا لا يسقط هذا، الترك منه لا يسقط الأمر، بل عليه أن يأمر بالمعروف حتى وإن كان لا يفعل هذا المعروف، وإن كان هذا مشين، لكن هذا أحسن من ألا يأمر وألا يفعل. إنما هو لو أمر أهو أتى واحدة من الاثنين، الأمر وترك الفعل. نعم. وذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعاصي لا ينهى غيره عنها، ابن كثير بيقول بعضهم ذهب إلى أن اللي بيرتكب معاصي ما يقولش لحد غيره بيعمل المعصية دي ما تعملهاش، بيقول بعضهم قال كده يعني. قال وهذا ضعيف، بل هذا في الحقيقة يعني نسأل الله العافية يكاد يكون مردود. لماذا؟ لأن ما علاقة هذا بذاك من حيث الفعل والأمر؟ بمعنى إنه الأمر وهو أمر وهو معروف قد تم، طيب الترك ده أمر آخر، يبقى الأمر اللي هو المعروف ده أمر، والترك وهو عدم الفعل ده أمر آخر، جهتين يعني، فإذا أتى بجهة فهذا خير، إنما نقول له لابد أن تأتي بالجهتين لأنهما متلازمتين، لا مش متلازمتين ولا حاجة، لكن متلازمتين باعتبار الكمال، باعتبار الكمال، لكن مش باعتبار المشروعية إن صح التعبير. قال وأضعف منه تمسكهم بهذه الآية، إن اللي قالوا كده يتمسكوا بالآية دي، يعني قالوا إن اللي بيعمل معصية ما يقولش للناس وهو بيعملها وما بيتركهاش ما تعملوش المعصية دي، يروح ينصح نفسه يعني وما يقول لهمش، ويستدلوا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. فهو بيقول ابن كثير وأضعف منه تمسكهم بالآية دي، الآية حجة عليهم في الحقيقة مش لهم. قال فإنه لا حجة لهم فيها، والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف وإن لم يفعله، ده الصحيح، وينهى عن المنكر وإن ارتكبه، ولكنه والحالة هذه مذموم على ترك الطاعة وفعله المعصية لعلمه بها ومخالفته على بصيرة وعلم، يعني فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم، ليس من يعلم كمن لا يعلم. يعني العالم لما يقول للناس افعلوا وهو لا يفعل، هذا في حقه مذم أشد. قال ولهذا جاءت الأحاديث في الوعيد على ذلك، فروى الطبراني في الكبير عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل العالم الذي يعلم الناس الخير ولا يعمل به كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. قال هذا حديث غريب من هذا الوجه، الحديث مختلف فيه وفي مقال، لكن معناه صحيح. مثل العالم الذي يعلم الناس الخير ولا يعمل به، كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه، زي الشمعة كده، الشمعة بتنور للناس بس هي بتعمل ايه؟ تتحرق. فالعالم اللي بينور للناس الطريق يمشوا فيه بينور لهم الطريق، بس هو في ذات الوقت بيتحرق، يعني من جهة أخرى من باعتبار آخر إنه هو والعياذ بالله إثم عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريد من نار، نسأل الله العفو، الشفايف تتقطع بمقاريد من نار، نسأل الله العفو والعافية. قال قلت من هؤلاء؟ قالوا خطباء أمتك من أهل الدنيا ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. قال رواه عبد بن حميد في مسنده وتفسيره وابن مردويه. نعم. قال وروى الإمام أحمد عن أبي وائل قال قيل لأسامة وأنا رضيفه، يعني بيقول الراوي يعني بيقول إن قيل لأسامة يعني وهو معاه يعني أنا تكلم عثمان، أيام الفتنة يعني كان في فتنة حصلت يعني أيام أو أواخر أيام عثمان رضي الله عنه، وبعض الناس فكانوا يعرفوا أن أسامة حب أيضا لعثمان رضي الله عنه، فقالوا له طب ما تكلم عثمان، كان من بعض الفتن يعني أنه قرابات عثمان بعضهم كان يتهمهم وكذا ونحو ذلك. فقال إنكم ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني لا أكلمه فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا، لا أحب أن أكون أول من افتتحه، والله لا أقول لرجل إنك خير الناس وإن كان علي أميرا، بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يعني مجمل معنى إنه كأنه يقول لهم أنا لا أريد أن أفتح باب فتنة، أنتم تريدون مني أن أنكر على عثمان وأكلم عثمان منكرا عليه وكذا ونحو ذلك، فأنا أفتح باب فتنة، ولكني أقول لكم أنا ما أقول تزكية لأحد بعد ما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال وما سمعت؟ قال سمعته يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق به أقتابه فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحاء، فيطيف به أهل النار فيقولون يا فلان ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه، نسأل الله العفو والعافية. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. الشاهد منه يعني أنه رضي الله عنه كأنه خاف أن يكون هو يأتي أو يأمر بمعروف ولا يفعل، يأتي بمعروف ولا يفعل، فبين لهم عقوبة من يفعل ذلك، إن يأمر الناس بالمعروف وهو لا يفعل، فهذا يعذب في النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق به أقتابه فيدور بها في النار كما يدور الحمار والعياذ بالله برحمه. قال فيطيف به أهل النار، بيتعجبوا الله الشخص ده كان بيقف على المنبر وكان الشيخ وكان العالم اللي عمال يقول لنا حلال وحرام ونحو ذلك، فيقولون يا فلان ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي، فهذا عذاب من يفعل ذلك. قال الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ولذلك كما هي القاعدة عند جمهور المفسرين أن العبرة ليست بخصوص السبب وإنما بعموم اللفظ، يعني هذه الآيات نزلت في بني إسرائيل وهي تتكلم عن بني إسرائيل، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، ولكن مع ذلك هي عامة في معناها وحكمها، بمعنى يقال لكل من يفعل ذلك أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب القرآن اللي معاكم،